أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فمتابعي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا الحادي عشر إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز مع سورة الملك بصفة عامة، ومع الآيات 16 إلى 18 بصفة خاصة، مع قول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وفي الدرس السابق الذي هو درس يوم الخميس، بدأنا تفسير هذه الآيات، فتناولنا التفاسير الموجزة. ودرسنا اليوم إن شاء الله تعالى مع التفاسير المفصلة، مع تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والذي عنون لهذه الآيات بهذا العنوان: شدة بطش الله بالمكذبين. ثم ذكر في المفردات: الأمن ضد الخوف، ومن في السماء هو ربكم الأعلى، أو من في السماء عرشه، يخسف بكم الأرض يغيبكم فيها. ومنه قوله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. تمور تهتز وتضطرب، وأصل المور التردد في المجيء والذهاب. وإلى التفسير: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ هذه الآيات تهديد ووعيد لكفار مكة الذين أنكروا الوحي والرسالة، وفيها تهديد لكل كفار عنيد. ومعنى الآية: هل تأمنون بطش الله وعقوبته؟ بأن يخسف بكم الأرض كما خسفها بقارون فظل يهوي فيها، وهو سبحانه في السماء عرشه أو ملكه وملكوته أو أمره وقضاؤه. ويلاحظ هنا أن الدكتور شحاتة جمع عددا من أقوال المفسرين دون ما نظر إلى قضية التأويل، وقد استبان الأمر سابقا وله مزيد إن شاء الله تعالى من التفصيل. فهو يقول وهو سبحانه في السماء عرشه، نعم في السماء بمعنى على، أو ملكه وملكوته أو أمره وقضاؤه لمن تأول، وبيده الخلق والأمر، وهو القادر على أن يعذبكم من فوقكم أو من تحت أرجلكم. ونحو الآية قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. والمناسبة في الآيات، تكلمت السورة عن عذاب جهنم وهددت بعذاب في الدنيا مثل خسف الأرض كما حدث لقارون، أو الانتقام بمثل ما أصاب عادا وثمود وقوم نوح، ولفتت الأنظار إلى دلائل القدرة في تيسير الطيران للطير في الجو صافات أجنحتها تارة وقابضة أجنحتها تارة أخرى بإلهام الله عز وجل وبديع قدرته. ثم قال تعالى أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. حاصبا، ريحا شديدة فيها حصباء تهلككم، اسألوا الله العافية. نذير بحذف الياء، نذيري أصلها نذيري وتخويفي. فقوله تعالى أم أمنتم، أي بل هل أمنتم من في السماء ملكه وسلطانه وأمره وقضاؤه أن يرسل عليكم ريحا مصحوبة بحجارة من السماء كما أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيل بمكة، وعند نزول العذاب بكم فسترون كيف تكون شدة غضبي وقوة انتقامي، نسأل الله العافية. ثم قال جل وعلا ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أي أصلها نكيري بمعنى إنكاري عليهم بإنزال العذاب بهم. ولقد كذب الذين من قبلهم، كذب قوم نوح نوحا فأدركهم الغرق، واستمر تكذيب الرسل من قوم هود ومن قوم صالح ومن قوم لوط، كما كذب موسى. وكم كان عقاب السماء قويا مدمرا، أي كيف كان إنكاري وعقابي لمن كذبوا رسلي وحاربوا أنبيائي ألم أنكر عليهم ألم أعاقبهم ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. انتهى تفسير الدكتور عبد الله شحاته الذي هو من المحدثين يعني من المعاصرين، نحن عاصرناه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فهو كان يجمع التفاسير التي قبله فجمع عددا من الآراء وصاغها صياغة واحدة فدخل فيها موضوع التأويل الذي نرفضه نحن أهل السنة والجماعة، لكن نقبل منه ما كان السياق يحتمله. يعني حين تؤول الآية بأنه من كان في السماء ملكه أو عرشه أو قضاؤه دون أن ننفي عن الله عز وجل صفة العلو، فحين ذاك يمكن قبول مثل هذا التأويل، سيما وأن قوله تعالى في السماء جاءت بمعنى في العلو كما جاءت بمعنى على السماء، على السماوات جنات، على الجنات أنهار ماء، على فوق العرش فوق الماء عرش كما قال تعالى وكان عرشه على الماء، ثم العرش ودون العرش الكرسي، والكرسي كما قال ربنا وسع كرسيه السماوات والأرض، وما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ملقاة في فلاة، وأما العرش فلا يقدر قدره إلا الله جل في علاه، وربنا كما أخبر الرحمن على العرش استوى، استوى كما قال لا كما يخطر بالبال، حيث الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أي عن الكيف، لأن الكيف مجهول، وإلا فالاستواء معلوم، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، ثم هم مع الإيمان بعلو الله عز وجل يؤمنون بدنوه وقربه، حيث علي في قربه قريب في علوه، ومنهم من يعبر عن القرب بمعنى الدنو فيقول قريب أو دني في علوه وعلي في دنوه، لأن الكون بالنسبة لله عز وجل كخردلة في يد أحدكم، فحيث هو سبحانه وتعالى مستو على عرشه هو معكم لا يخفى عليه شيء من أمركم. بسم الله. وفي تفسير القرآن الكريم للمراغي طبعا الذي ذكرته آنفا إنما هو من تعليقي على كلام الدكتور عبد الله شحاتة حتى لا يقع إيهام ولا اضطراب عند من يسمع ما سبق من تفسير. في تفسير القرآن الكريم للمراغي قوله تعالى: أأمنتم من في السماء؟ الآيات في شرح المفردات: الأمن ضد الخوف، من في السماء هو ربكم الأعلى، الخسف خسف به الأرض غيب فيها، ومنه قوله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض، تمور تهتز وتضطرب. أما التفسير والإيضاح أي: أأمنتم أن يخسف ربكم بكم الأرض كما خسفها بقارون، فإذا هي تتحرك بكم حين الخسف وتبتلعكم وتمور فوقكم جيئة وذهابا. والمناسبة بعد أن ذكر الله عز وجل ما أعده للكافرين من نار تلظى، ووصف هذه النار بما تشيب من هوله الولدان، أردف ذلك بترهيبهم وتخويفهم بأنهم لا يأمنون أن يحل بهم في الدنيا مثل ما حل بالمكذبين بالرسل من قبلهم من خسف عاجل تمور به الأرض مورا، أو ريح حاصب تهلك الحرث والنسل ولا تبقي منهم ديارا ولا نافخ نار. ثم ضرب لهم المثل بما حل بالأمم قبلهم من ضروب المحن والبلاء، فقد أهلكت ثمود بصاعقة لم تبق ولم تذر، وأهلكت عاد بالريح الصرصر العاتية التي سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما متتابعة، وأهلك فرعون وقومه بالغرق في بحر القلزم أي الذي هو البحر الأحمر. ثم لفت أنظارهم إلى باهر قدرته وعظيم منته على عباده، فطلب منهم أن يروا الطيرة وهي تبسط أجنحتها في الجو تارة وتضمها أخرى بتسخير الله وتعليمه ما هي في حاجة إليه. يعني ذلك هو السياق والتناسب بين الآيات. وفي الآية الثانية التي هي آية 17: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أي ريحا شديدة فيها حصباء تهلككم، فستعلمون كيف نذير أي إنذاري وتخويفي. فهنا نقلة من وعيد إلى وعيد، من وعيد بخسف الأرض بهم إلى وعيد أن يرسل عليهم من السماء حاصبا. إذن أم أمنتم أي أم بمعنى بل، أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم ريحا فيها حصباء حجارة صغارا كما فعل بقوم لوط، وحينئذ تعلمون كيف يكون عقابي إذا شاهدتموه، ولكن لا ينفعكم العلم حينئذ. والخلاصة: كيف تأمنون من في السماء أن يصب عليكم العذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم، وقد ذلل لكم الأرض وزين لكم السماء بمصابيح، فإذا لم تشكروا النعم فأنتم حريون بأن يرسل عليكم النقم. ونحو الآية قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. وقوله: أأمنتم، وقوله تعالى في آية الإسراء: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. ثم قال تعالى ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أي إنكاري عليهم بإنزال العذاب بهم. ثم لفت أنظارهم إلى ما حل بالأمم قبلهم لعله يكون فيه مزدجر في لعله يكون فيه مزدجر لهم، فقال ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أي ولقد كذب من قبلهم من الأمم السالفة والقرون الغابرة من أرسلناهم من رسلنا فحاق بهم من سوء العذاب ما لا مرد له وحل بهم من البأس ما لم يجدوا له دافعا على شدة هوله وعظيم فظاعته. والخلاصة أن الكفار قبلهم شاهدوا أمثال هذه العقوبات بسبب كفرهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم ذكر الدلائل على قدرته على إيصال أنواع العذاب بهم، فقال في الآية التي بعدها أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. ولها عودة إن شاء الله تعالى مع السياق الذي بعد هذه الآيات. باليمين يا جماعة باليمين. وفي محاسن التأويل للقاسمي واللي أخذناه مع التفسير المختصرة، هو فعلا مختصر، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، خطاب للكافرين، أي أأمنتم العلي الأعلى أن يخسف بكم الأرض فيغيبكم إلى أسفل سافلين في الأرض فإذا هي تمور تضطرب وتهتز هزا شديدا بكم وترتفع فوقكم وتنقلب عليكم. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، وهو التراب فيه الحصباء الصغار، فستعلمون كيف نذير، قال ابن جرير أي عاقبة نذيري لكم إذا كذبتم به ورددتموه على رسولي. وقد بين تعالى نذيره لهم في غير ما آية، وهو زهوق باطلهم إذا أصروا ونصر رسوله وغلبة جنده، كما قال تعالى ولتعلمن نبأه بعد حين. قال الشهاب النذير مصدر والياء محذوفة والقراء مختلفون فيها، فمنهم من حذفها وصلا وأثبتها وقفا، ومنهم من حذفها في الحالين اكتفاء بالكسرة، وكذا الحال في قوله فكيف كان نكير، فتقرأ كيف كان نذيري وكيف كان نكيري. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، كذب الذين من قبلهم مع كونهم أشد منهم عددا وعددا، فكيف كان نكير أي نكيري تكذيبهم، وذلك بإنزال العذاب بهم ودحر باطلهم. قال القاضي هو تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتهديد لقومه المشركين. وفي فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى قال: ثم خوف سبحانه وتعالى الكفار فقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ قال الواحدي: قال المفسرون يعني عقوبة من في السماء، وقيل من في السماء قدرته وسلطانه وعرشه وملائكته، وقيل من في السماء من الملائكة، وقيل المراد جبريل. ومعنى أن يخسف بكم الأرض يقلعها ملتبسة بكم كما فعل بقارون بعدما جعلها لكم ذلولا تمشون في مناكبها. وقوله أن يخسف بدل اشتمال من الموصول، أي أأمنتم خسفه، أو على حذف من أي من أن يخسف بكم الأرض، فإذا هي تمور أي تضطرب وتتحرك على خلاف ما كانت عليه من السكون. قرأ الجمهور أأمنتم بهمزتين، وقرأ البصريون والكوفيون بالتخفيف أأمنتم، وقرأ ابن كثير بقلب الأولى واوا، بقلب الأولى واوا. دي عاوزة واحد يكون يعني متخصص في القراءة يجيبها صح. طيب: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ ثم كرر سبحانه وتعالى التهديد لهم بوجه آخر فقال: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أي حجارة من السماء، كما أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيل. وقيل سحاب فيها حجارة، وقيل ريح فيها حجارة. فستعلمون كيف نذير، أي إنذاري إذا عاينتم العذاب، ولا ينفعكم هذا العلم. وقيل النذير هنا محمد صلى الله عليه وسلم، قاله عطاء والضحاك، والمعنى ستعلمون رسولي وصدقه، والأول أولى. والكلام في قوله أن يرسل عليكم حاصبا كالكلام في قوله أن يخسف بكم الأرض، فهو إما بدل اشتمال أو بتقدير من، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. ولقد كذب الذين من قبلهم، أي الذين قبل كفار مكة من كفار الأمم الماضية، كقوم نوح وعاد وثمود، وقوم لوط وأصحاب الأيكة وأصحاب الرس، وقوم فرعون. فكيف كان نكير، أي فكيف كان إنكاري عليهم بما أصبتهم به من العذاب الفظيع. نسأل الله العفو والعافية. نأتي إلى تفسير القرآن العظيم لابن كثير. قالها هنا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أي تذهب وتجيء وتضطرب. وتلحظون الاختصار في التفسير نظرا لما في ذلك من إحالة على ما سبق من تفسير لمن أراد التوسع والمزيد من التفسير. فمثلا هنا لا يعلق ابن كثير كثيرا على قوله تعالى أمنتم من في السماء، حيث هو الآن وصل إلى الجزء 29، وقد سبق في الأجزاء 28 التي سبقته

وخفف الباقون وقد تقدم جميعه. وقوله تعالى: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أي حجارة من السماء كما أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيل، وقيل ريح فيها حجارة وحصباء، وقيل سحاب فيها حجارة. فستعلمون كيف نذير أي إنذاري، وقيل النذير بمعنى المنذر يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فستعلمون صدقه وعاقبة تكذيبكم. ولقد كذب الذين من قبلهم يعني كفار الأمم كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وأصحاب الرس وقوم فرعون، فكيف كان نكير أي إنكاري. وقد تقدم وأثبت ورش الياء في نذيري ونكيري في الوصل، وأثبتها يعقوب في الحالين، وحذف الباقون اتباعا للمصحف. انتهى تفسير الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. في تفسير الإمام الطبري المسمى بجامع البيان عن تأويل آي القرآن، قال رحمه الله: والقول في تأويل قوله تعالى وأراد بالتأويل أي التفسير هنا وليس التأويل بمعناه الآخر. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. يقول تعالى ذكره: أأمنتم من في السماء أيها الكافرون أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. يقول: فإذا الأرض تذهب بكم وتجيء وتضطرب، أم أمنتم من في السماء وهو الله أن يرسل عليكم حاصبا، وهو التراب فيه الحصباء الصغار فستعلمون كيف نذير. يقول: فستعلمون أيها الكفرة كيف عاقبة نذير لكم، إذ كذبتم به ورددتموه على رسولي. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. يقول تعالى ذكره: ولقد كذب الذين من قبل هؤلاء المشركين من قريش من الأمم الخالية رسلهم فكيف كان نكير. يقول: فكيف كان نكيري تكذيبهم إياي. ثم ذكر لهم دليلا من دلائل قدرته: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، أي صافات أجنحتهن ويقبضن أجنحتهن أحيانا، وإنما عني بذلك أنها تصف أجنحتها أحيانا وتقبض أحيانا بالنحو الذي قلنا في ذلك، ويأتي تفسير هذه مع السياق الآخر إن شاء الله تعالى. هذا وقد بقي لنا من التفاسير في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فقال: والآن وبينما هم في هذا الأمان على ظهر الأرض الذلول وفي هذا اليسر الفائض بإذن الله وأمره الآن يهز هذه الأرض الساكنة من تحت أقدامهم هزا يهز هذه الأرض الساكنة من تحت أقدامهم هزا ويرجها رجا فإذا هي تمور ويثير الجو من حولهم فإذا هو حاصب يضرب الوجوه والصدور يهز هذه الأرض من حس في حسهم ويثير هذا الحاصب في تصورهم لينتبهوا من غفلة الأمان والقرار ويمدوا بأبصارهم إلى السماء وإلى الغيب ويعلقوا قلوبهم بقدر الله عز وجل. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. والبشر الذين يعيشون على ظهر هذه الدابة الذلول ويحلبونها فينالون من رزق الله فيها نصيبهم المعلوم يعرفون كيف تتحول إلى دابة غير ذلول ولا حلوب. في بعض الأحيان عندما يأذن الله بأن تضطرب قليلا فيرتج كل شيء فوق ظهرها أو يتحطم ويمور كل ما عليها ويضطرب فلا تمسكه قوة ولا حيلة ذلك عند الزلازل والبراكين التي تكشف عن الوحش الجامح الكامن في الدابة الذلول التي يمسك الله بزمامها فلا تثور إلا بقدر ولا تجمح إلا ثواني معدودات يتحطم فيها كل ما شيد الإنسان على ظهرها أو يغوص في جوفها عندما تفتح أحد أفواهها وتخسف عندما تفتح أحد أفواهها وتخسف أو يغوص في جوفها عندما تفتح أحد أفواهها وتخسف كسفه كخسفه منها وهي تمور أي البشر لا يملكون من هذا الأمر شيئا ولا يستطيعون وهم يبدون في هول الزلازل والبركان والخسف كالفئران الصغيرة محصورة في قفص الرعب من حيث كانت آمنة لاهية غافلة عن القدرة الكبرى الممسكة بالزمام. والبشر كذلك يشهدون العواصف الجامحة الحاصبة التي تدمر وتخرب وتحرق وتصعق وهم بإزائها ضعاف عاجزون بكل ما يعلمون وما يعملون. والعاصفة حين تزأر وتضرب بالحصى الحاصب وتأخذ في طريقها كل شيء في البر أو البحر أو الجو يقف الإنسان أمامها صغيرا هزيلا حسيرا حتى يأخذ الله بزمامها فتسلس وتلين. تسلس يعني يسهل انقيادها وتصبح سلسة وتلين. والقرآن يذكر البشر الذين يخدعهم سكون الدابة وسلامة وقادتها ويغريهم الأمان بنسيان خالقها ومروضها يذكرهم بهذه الجماحات التي لا يملكون من أمرها شيئا، والأرض الثابتة تحت أقدامهم ترتج وتمور وتقذف بالحمم وتفور، والريح الرخاء من حولهم تتحول إلى إعصار حاصب لا تقف له قوة في الأرض من صنع البشر ولا تصده عن التدمير. يحذرهم وينذرهم في تهديد يرج الأعصاب ويخلخل المفاصل بقوله: فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. يضرب لهم الأمثلة من واقع البشرية ومن واقع الغابرين المكذبين، فيقول: ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. والنكير الإنكار وما يتبعه من الآثار، ولقد أنكر الله ممن كذبوا قبلهم أن يكذبوا، وهو يسألهم فكيف كان نكير، وهم يعلمون كيف كان، فقد كانت آثار الدمار والخراب تصف لهم كيف كان هذا النكير وكيف كان ما أعقبه من تدمير. والأمان الذي ينكره الله على الناس هو الأمان الذي يوحي بالغفلة عن الله وقدرته وقدره، وليس هو الاطمئنان إلى الله ورعايته ورحمته، فهذا غير ذاك. فالمؤمن يطمئن إلى ربه ويرجو رحمته وفضله، ولكن هذا لا يقوده إلى الغفلة والنسيان والانغمار في غمرة الأرض ومتاعها، إنما يدعوه إلى التطلع الدائم والحياء من الله والحذر من غضبه والتوقي من المخبوء في قدره مع الإخبات والاطمئنان. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى بإسناده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات، أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يبتسم صلى الله عليه وسلم. وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه، فقالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ فقد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب وقالوا: هذا عارض ممطرنا. أي ورد الله عز وجل عليهم بقوله بعد أن قالوا: هذا عارض ممطرنا، قالوا هذا عارض ممطرنا، بل ريح فيها عذاب شديد تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. الآن بترى مساكنهم بالأقمار الصناعية في منطقة الربع الخالي، وهم يرون إرم ذات العماد، وقد صارت في أسافل الأرض سفى عليها الريح، وكل من ذهب إليها يعرف أنها أرض أو رمال متحركة وهكذا. فهذا هو الإحساس اليقظ الدائم بالله وقدره وبما قصه القرآن من هذا في سيره، وهو لا ينافي الاطمئنان إلى رحمة الله وتوقع فضله، ثم هو إرجاع جميع الأسباب الظاهرة إلى السبب الأول ورد الأمر بحاله وكليته إلى من بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فالخسف والحاصب والبراكين والزلازل والعواصف وسائر القوى الكونية والظواهر الطبيعية وسائر القوى الكونية والظواهر الطبيعية ليس في أيدي البشر من أمرها شيء، إنما أمرها إلى الله، وكل ما يذكره البشر عنها فروض يحاولون بها تفسير حدوثها، ولكنهم لا يتدخلون في أحداثها ولا يحمون أنفسهم منها، وكل ما ينشئونه على ظهر الأرض تذهب به رجفة من رجفاتها أو إعصار من أعاصيرها كما لو كان لعبا من الورق. فأولى لهم أن يتوجهوا في أمرها إلى خالق هذا الكون ومنشئ نواميسه التي تحكم هذه الظواهر ومودعه القوى التي يتجلى جانب منها في هذه الأحداث، وأن يتطلعوا إلى السماء حيث هي رمز العلو، رمز للعلو، فيتذكروا الله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. سألك يا قدير، يا من بيده الأمر، وقد علا اليهود في الأرض وطغوا وبغوا وأكثروا في الأرض الفساد، أن تصب عليهم سوط عذاب وأن تهلكهم زلزالا أو بركانا أو خسفا أو مسخا أو قذفا أو أي آية شئت، شفاء لصدور المؤمنين وانتقاما لعبادك المستضعفين ونصرة لدينك وللمسلمين. إن الإنسان قوي بالقدر الذي وهبه الله عز وجل من القوة، عالم بالقدر الذي أعطاه الله من العلم، ولكن هذا الكون الهائل زمامه في يد خالقه ونواميسه من صنعه وقواه من إمداده، وهذه القوى تسير وفق نواميسه في حدود قدره، وما يصيب الإنسان منها مقدر مرسوم، وما يعلمه الإنسان منها مقدر معلوم، والوقائع التي تحدث تقف بهذا الإنسان تقف هذا الإنسان بين الحين والحين أمام قوى الكون الهائلة مكتوف اليدين حسيرا، ليس له إلا أن يتذكر خالق هذه القوى ومروضها، وإلا أن يتطلع إلى عونه ليواجهها ويسخر ما هو مقدور له أن يسخره منها. وحين ينسى هذه الحقيقة ويغتر وينخدع بما يقسم الله له من العلم ومن القدرة على تسخير بعض قوى الكون، فإنه يصبح مخلوقا مسيخا مقطوعا عن العلم الحقيقي الذي يرفع الروح إلى مصدرها الرفيع ويخلد إلى الأرض، ويخلد إلى الأرض في عزلة عن روح الوجود، بينما العالم المؤمن يركع في مهرجان الوجود الجميل ويتصل ببارئ الوجود الجليل، وهو متاع لا يعرفه إلا من ذاق حلاوته حين يكتبها الله له، على أن قوى الكون الهائلة تلجئ الإنسان إلجاء إلى موقف العجز والتسليم، سواء رزق هذه الحلاوة أم حرمها، فهو يكشف ما يكشف، ويبدع ما يبدع، ويبلغ من القوة ما يبلغ، ثم يواجه قوى الكون في انكسار الحسير الصغير الهزيل. وقد يستطيع أن يتقي العاصفة أحيانا، ولكن العاصفة تمضي في طريقها لا يملك وقفها، ولا يملك أن يقف في طريقها، وقصارى ما يبلغ إليه جهده وعلمه أن يحتمي من العاصفة وينزوي عنها أحيانا، وأحيانا تقتله وتسحقه من وراء جدرانه وبنيانه. وفي البحر تتناوحه الأمواج والأعاصير، فإذا أكبر سفائنه كلعبة الصبي في مهب الرياح. أما الزلازل والبراكين فهما هما من أول الزمان إلى آخر الزمان، فليس إلا العمى هو الذي يهيئ لبعض المناكيد أن الإنسان يقوم وحده في هذا الوجود، أو أنه سيد هذا الوجود. إن الإنسان مستخلف في هذه الأرض بإذن الله، موهوب من القوة والقدرة والعلم ما يشاء الله، والله كالئه وحاميه، والله رازقه ومعطيه، ولو تخلت عنه يد الله لحظة لسحقته أقل القوى المسخرة له، ولأكله الذباب وما هو أصغر من الذباب، ولكنه بإذن الله ورعايته مكلوء ومحفوظ وكريم، فليعرف من أين يستمد هذا التكريم وذلك الفضل العظيم. لك الحمد يا ربنا، ولك الشكر يا خالقنا، فهذا التكريم منك وذاك الفضل العظيم منك، ونسألك بفضلك ورحمتك أن تكلأنا بعنايتك وأن تحفظنا برعايتك، ونسألك من فضلك ورحمتك، نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إنا نسألك ربنا أن تحسن خاتمتنا، وإن أردت بعبادك فتنة أن تقبضنا غير مفتونين، ولا مغيرين ولا مبدلين، ولا فاتنين ولا مفتونين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عنا ما نزل بنا، ولا تعذبنا بذنوبنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. أرنا قدرتك في الكافرين، وأرنا رحمتك بالمؤمنين، ونج عبادك المستضعفين، وفرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين. يا رب، من لليتامى، من للأرامل، من للثكالى، من للجرحى، من للضعفاء سواك، من للمستضعفين، من ناصر المجاهدين وجنوده، جنود رب العالمين. يا من قلت وقولك الحق، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. فاللهم انصر جندك، اللهم انصر جندك، اللهم انصر جندك، انصر المجاهدين في ربوع الأرض، في غزة، في سوريا، انصر أهل السنة في العراق، في اليمن، في ليبيا، ارفع الضر عن أهلنا في مصر. اللهم جنب أهل السودان الفتن، وسلمهم يا رب العالمين، فقد وقع بهم من البلاء ما لا يطيقون. أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم عليك باليهود، وعليك بالصهاينة، وعليك بالمنافقين، وعليك بالخونة، عليك بالمجرمين، عليك بالظالمين، أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. أنت حسبنا ونعم الوكيل. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسألكم صالح الدعوات. في عقب درس الخميس نبهنا لمن كان حاضرا أو حاضر القلب، مستحضرا، متدبرا أو متأملا، ليس غائبا، أن يوم السبت نعود فنعطي درس السبت في التفسير، والأحد في رياض الصالحين إن شاء الله تعالى، والاثنين يعود الدرس أيضا تفسير، وكذا الثلاثاء تفسير، والأربعاء رياض الصالحين، والخميس تفسير إن شاء الله تعالى. يعني أيام الأسبوع إن شاء الله مستمرة، إذا حدث شيء نرسل الاعتذار. والآن مع سورة الملك، ويأتي بعدها إن شاء الله تعالى تخصيص أيام لسورة البقرة. ونسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين. سؤال قبل أن أغلق: خطبة الجمعة فيكم من رآها أمس مباشرة؟ حين رجعت إلى بيتي أنظر إلى الخطبة فلم أجدها، لكن الحمد لله يعني نزلت على الصفحة أو على قناتي على التليجرام، لكن ليست في الصفحة. هل قاموا بحذفها؟ أظن ذلك، مرتبطة بليلة رأس السنة. طيب، من لم يجدها على الصفحة يجدها على القناة إن شاء الله. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.